الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. كنا يعني في مجالس شرح رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، شرحنا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله من نصوص وأحاديث تحت باب النهي عن الغيبة. والإمام النووي رحمه الله بعد ذلك الباب عقد بابا آخر بيّن من خلاله المواطن التي تجوز فيها الغيبة، يعني كان عدة مواطن يجوز فيها للمسلم أن يذكر أخاه بما فيه من عيب. وهذا ليس يعني من باب القدح، يعني ما ليس يعني من باب القدح ومن باب الطعن، وإنما يعني يذكره بعيبه لتحقيق مصلحة من المصالح الشرعية التي لا تتحقق إلا بذلك. ولهذا يعني كنا قرأنا يعني كلام الإمام النووي وشرحناه وعرفنا بأن القدح يعني ذكر الشخص بعيبه لا يعد غيبة محرمة في ستة مواطن، يعني ذكرها الناظم بقوله القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يعني كان ستة مواطن يعني ذكرك لأخيك المسلم بعيبه لا يعد من الغيبة المحرمة، لا يعد من الغيبة المحرمة، لأن يعني هذه المواطن يعني روعي فيها كما قلنا يعني تحقق أو تحقيق بعض المصالح الشرعية، منها كما جاء في هذا النظم المتظلم. المتظلم يعني شخص مثلا يعني يذهب عند شخص آخر ويقول له فلان ظلمني يعني فعل بكذا وكذا، هذا هو المتظلم، فهذا لا يعد من الغيبة المحرم. وانت طبعا كي تروح تشكيه يعني تشكو هذا الظالم ستذكره بهذا العيب، لأن الظلم هو عيب في الإنسان، هو عيب في الإنسان، فأنت تذكره بهذا العيب، ولكن هذا لا يعد من الغيبة المحرمة، لأن المقصود بهذا القدح هنا وبذكر المسلم بعيبه هنا هو أن ترفع الظلم على نفسك. أنت الآن وقع عليك ظلم فتحتاج إلى أن ترفع هذا الظلم عن نفسك، إذن فيجوز لك أن تذكره بعيبه يعني حتى ترفع الظلم عن نفسك. قال متظلم ومعرف، يعني أحيانا قد يكون لشخص يعني لقب، وهذا اللقب هو في الأصل عبارة عن قدح، هو عبارة عن قدح. مثلا شخص مثلا يعني فيه عرج، يعني كعوان كما نقول احنا بالعامية، فيه عرج، والعرج هو عيب يعني خلقي في الإنسان. ولا شخص مثلا فيه عمش، عنده عمش في عينه، عمش، فالعمش هو عيب يعني خلقي في الإنسان. ولكن وجدنا يعني بعض العلماء وبعض المحدثين يعني لقبوا بمثل هذه الألقاب، يعني كان محدث يلقب ماذا بالأعمش، كان محدث يلقب مثلا بالأعرج، ومع ذلك يعني العلماء يطلقون عليهم هذه الألقاب ولم يعدوا ذلك عيبا بمثابة الغيبة المحرمة. لماذا؟ قالوا لأن هذا من باب التعريف، لأن هؤلاء يعني اشتهروا بهذه الألقاب، هؤلاء اشتهروا وعرفوا بهذه الألقاب، فنحن إذ نطلق عليهم هذه الألقاب ليس من باب يعني قدحهم والطعن فيهم ولمزهم، لا، وإنما من باب التعريف بهم حتى يعني يعرف السامع من أعني. أنا مثلا لو قلت قال سليمان بن مهران، سليمان بن مهران كثير من الناس حتى طلبة العلم ممكن ما يعرفش يكون سليمان بن مهران هذا، ولكن إذا قلت الأعمش يعني يعلم بأنه هو ذلكم العالم المحدث الكوفي المعروف المشهور. إذن فإذا اشتهر إنسان ما بلقب ما، وهذا اللقب يعني فيه نوع عيب، ولكن أنا أطلق عليه هذا اللقب ليس من باب أن أطعن فيه، ليس من باب أن أقدح فيه وأن أطعن فيه، لا ليس من هذا الباب، ولكن من باب التعريف، من باب التعريف به، فحينئذ لا بأس بذلك. وإن كان الأصل طبعا يعني النهي عن التنابز بالألقاب كما في آية الحجرات، ولا تنابزوا بالألقاب، ولكن إذا كان الإنسان اشتهر بلقب ما وأطلق عليه من باب التعريف فلا بأس. ولهذا قال متظلما ومعرف، ثم قال ومحذري، يعني هذا موطن ثالث تجوز فيه ماذا؟ الغيبة، أن تحذر شخصا ما من آخر، يعني شخص مثلا فيه عيوب معينة، فيه عيوب معينة، فتخشى أن يتضرر إنسان منه بسبب هذه العيوب فتحذره. يعني شخص مثلا سمعت بأنه خطب من عائلة معينة، يعني هذا الشخص راح يخطب طفلة من عائلة معينة، والخاطب أنت تعلم فيه عيوبا، تعلم فيه عيوبا، قال مثلا هذا الخاطب إنسان خمار والعياذ بالله، فليس من النصيحة في شيء أن تسكت وتقول أنا لا ما نغتابش، لا لا، هذا من النصيحة، يعني تذهب عند أهل هذه البنت تقول لهم يا ودي الإنسان اللي جا خطب بنتكم فيه كذا وكذا، يعني من باب ماذا؟ التحذير، من باب التحذير والنصيحة، فهذا لا بأس به ولا يعد من الغيبة المحرمة. ولهذا قال ومحذري، ثم قال ومجاهر فسقا، يعني شخص فيه فسق معين، معصية معينة، وهو يجاهر بها، وهو يجاهر بها، مثلا شخص مثلا يخمر مثلا قدام الغاشي، يعني يشرب الخمر عيناني كما يقول، يعني هو مسترش روحه، فأنت لو ذكرته بهذا العيب أمام الناس وقلت فلان الخمار ليشرب الخمر، هذا لا يعد من الغيبة المحرم. لماذا؟ لأن هذا العيب هو نفسه يعني أعلنه وأظهاره أمام الناس، وبالتالي فإذا ذكرته بهذا الفسق الذي يظهره هو ويعلنه هو، فهذا لا يعد من الغيبة المحرم. ولهذا قال ومجاهر فسقا، ثم قال ومستفتن، ومستفتن يعني امرأة مثلا تذهب عند مفتي تقول له مثلا زوجي مثلا بخيل ما هو شي صرف عليا، هذا عيب، هذا عيب في الإنسان، البخل عيب في الإنسان، ولكن هذه المرأة تروح تستفتي مثلا عالم مفتي تقول له مثلا أنا زوجي بخيل ما ينفقش عليا، واش ندير، ما بماذا تنصحني، هل يجوز لي أن أخذ كذا وكذا، فيفتيها العالم. فهذه المرأة التي استفتت وذكرت زوجها بهذا العيب نقول هذا ليس من الغيبة المحرمة، ولهذا قال ومستفتن، ثم قال ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، يعني أنا مثلا شخص رأيت شخصا على منكر ولكن وحدي ما نقدرش نغير هذا المنكر، فأذهب وأستعين بأشخاص آخرين، نقول لهم مثلا أني شفت يعني فلان يعني يفعل المنكر الفلاني، فما رأيكم أن تعينوني لنزيل مثلا هذا المنكر، فهذا لا يعد من الغيبة المحرم. إذن هذه هي المواطن التي تباح فيها الغيبة، تباح فيها الغيبة، ولكن بشرط يا جماعة، وهذا ذكرته يعني لما شرحت كلام الإمام النووي، يعني بشرط أن الإنسان يعني في نفسه في قلبه وفي نيته أنه لا يريد بهذا القدح إلا تحقيق المصلحة الشرعية، إلا تحقيق المصلحة الشرعية، يعني ماشي نيته أنه يعني يتشفى ولا باش يعايب خوه المسلم إلى غير ذلك، لا، لا يكون في قلبه شيء من هذه المعاني الخبيثة بل نيته ماذا؟ يعني نيته النصح، نيته الإصلاح، ونحو ذلك. الإمام النووي رحمه الله ذكر هذه الأسباب التي يعني اختصرت الآن، ثم قال: فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء، قال: وأكثرها مجمع عليه، ودلائلها يعني أدلتها من الأحاديث الصحيحة مشهورة. قال رحمه الله: فمن ذلك يعني من الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي فقال عليه الصلاة والسلام: إذنوا له بئس أخو العشيرة، إذنوا له بئس أخو العشيرة. إذن هذا يعني شخص يعني جاء عند باب النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن، يعني يطلب الإذن بالدخول. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يدخل هذا الإنسان قال: إذنوا له، يعني خليه يدخل، ولكن قبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام حذرهم من هذا الشخص، حذرهم من هذا الشخص، قال لهم: بئس أخو العشير، يعني هذا الإنسان ما هوش مليح، بئس أخو العشير، يعني حذرهم من هذا الشخص. طيب، هذا الشخص، وعائشة تروي هذا الحديث تقول: فلما دخل ألان له النبي عليه الصلاة والسلام في القول، يعني كيدخل الإنسان هذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني كلمه بكل يعني لين، بكل لطف، كأنه يعني إنسان مؤمن ما شاء الله. يعني عائشة رضي الله عنها كانت تستنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن إذا دخل هذا الشخص أن يعنف عليه، ما دام أنه قال بئس أخو العشير، إذن هذا يعني إنسان يعني فيه مثلا نفاق أو فيه شر ونحو ذلك، يعني كانت يعني تنتظر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكلمه يعني بشدة، ولكن حصل العكس، النبي صلى الله عليه وسلم يعني عامله بكل لين بكل لطف. والظاهر طبعا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني فعل ذلك يعني من باب ماذا؟ من باب دعوته، من باب يعني دعوته، كما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، يعني من هذا الباب. فتقول عائشة: فلما دخل ألان له الكلام. تقول عائشة يعني لما ذهب هذا الرجل قالت: قلت يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام، يعني قبل ما يدخل يعني كنت على موقف، ثم لما دخل يعني تغير يعني موقفك من هذا الشخص. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، متى عهدتيني فحاشا؟ يعني متى عهدتيني يعني إنسانا يعني فاحش في كلامه في قوله، يعني يسب الناس ويعنف عليهم إلى آخره. ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس، من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، يعني اتقاء فحشه يعني وسلاطة ماذا يعني لسانه. إذن فهذا هو السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعني يتعامل مع هذا الشخص يعني بلين ولطف، ولم يعني يتعامل معه يعني بكلام يعني فاحش وبذيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليتكلم بكلام يعني فاحش وبذيء يعني حتى يعني من يستحقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يعامله بمثل ذلك. يقول الإمام النووي رحمه الله في تخريج هذا الحديث، قال: متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. ثم قال: احتج به البخاري يعني في صحيحه في جواز غيبة أو غيبة عفوا غيبة أهل الفساد وأهل الريب.